يقول بعض إخواننا من أهل السنة من الذين يعملون في البحر، يحصل عندنا في عملنا في البحر أنه ربما خرج الواحد من البحر إلى الشاطئ مع الأذان ويجد المشترين على الشاطئ، فهل يبيع لهم أم ماذا يعمل؟ وإذا ذهب إلى الصلاة ولم يبع شيئا خشي أن يقع في أمرين: ذهوله في صلاته وضعف السوق، فما حكم الشرع في هذا؟ بارك الله فيكم وفي علمكم. إذا أذن المؤذن وجب عليه أن يجيب ولو تناوبوا وهم أمناء فلا بأس بذلك، أن يبقى واحد عند البضاعة وماذا وآخرون يذهبون ويصلون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. وإن كان يوم الجمعة؟ نعم. وإن كان في يوم الجمعة الأذان؟ أيضا ولو يوم الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ترك الجمعة ثلاثة جمع طبع على قلبه. فماذا؟ فمفهومه أنه لو تركها جمعة أو جمعتين فلا بأس بذلك، وننصح بالتناوب في هذا. نعم. بقي أنه يجب عليه أن يأمر الناس أن يذهبوا إلى الصلاة. نعم.